بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أو هنا قال الهم والكسل لا والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ما معنى قهر الرجال؟ قهر الرجال أن يصبح المرء مقهورا لأحد، ذليلا منكسرا خاضعا لإنسان مثله. فهذا في الحقيقة من أصعب شيء على النفوس الكريمة العزيزة، أن يهان المرء ويذل ويقهر أمام إنسان مثله، لأن المفروض لا يذل ولا يخضع ولا يقهر إلا للقهار الجبار سبحانه وبحمده. ومعلوم أن الدين هم بالليل وعبء بالنهار، وصاحب الدين قد يتسلط على المدين بأنواع من الأذى والقهر، فتحمل هذا الرجل على الذلة والخضوع ونحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا جميعا عنا.